الإجابة الصحيحة هي جيم. هذه العلامة تشير إلى الاتجاهات المؤمنة بالمفترق القادم، اتجاه وسط المدينة معلن عنه على اليسار. أسير بمعبد ذي اتجاه واحد، وضعيتي صحيحة للانعطاف إلى اليسار في اتجاه وسط المدينة.